darsii dhibba afurii fi takka isin suuraa suuratu shamsi je'amtu aayata tokkorraa qabde hanga aayata kudha shanitti deemti juuza soddommaffa'a. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العظيم. Ma'anaan aayatoota kanaa akkan dura dursoo suuraan tun suuratu shamsi je'amti isiin suuraa makkaati. Aayaanni isiidhaa 15 lakkoofsi isiidhaa 91 isiin eega suuraa qadriitii buute. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Jalqabni dubbi'ii maqaa rabbii rahmata qabuuti. Washamsi waduhaahaa. أدعو في إفئس إيت خخطي والقمر إذا تلاها جاء أدعو التآنيه قاء دون سنتبيه خخطي والنهار إذا جلاها قياه قاء الرئي أدوم الإسين خخطي والليل إذا يغشاها هل كان قاء دكان إسات أدعو الإسين خخطي والسماء وما بناها سمئي في نمئسي ألفود جار خخطي والأرض وما طحاها أمسدتئي في نمئسي أفي بل إسين خخطي ونفس وما سواها أمس لبؤ في نمك أجل شئسي أومي قوتي فألهمها فجورها وان هم تؤوفي وتقواها وان غاري اسئيف الدباس كان كرا غاري افي كراها ما الدئسي برسيس انك خده سر ربي توكيتشا قد افلح من زكاها لقمان نمن نفسي اسا وان هم تؤرات اهارس ملكاي Namni ibaadaa rabbii heddummeeyse haala badaa akka hijibaa hizdi'ii takkaa waanyumma'aa if guddisu'uu if dhaadu'uu nama xiqqeessu'uu doyn'umma'aa fa'arraa nabsee isaa dhoowwe dhugumaan rabbii fi nama biratti milkaa'e zakkaahaa jechuun qulqulleesse jechu waqada khaaba man dassaahaa ammas dhugumaan hoonga'e khasaarame bade namni nafsee isaa dhoysee awwaale takkaa xiqqeesse nafsee dhoysuun takkaa xiqqeessun waan rabbiin irraa dhoowwe haala badaa nafsee qabsiisu takkaa dalaysiisu sun akka zina'aa hannaa hijibaa hizdi'ii akkasuma waan rabbiin itti ajaje dalaguu dhab'uutii دوب نمن نفسي في وان هم تور الراء أو باته دليسيسه نفسي إسا ميد ربي في نما برت اللي إني سطلتا قتيهن أبو نبي محمد نجيني إسان الرت هاجرات وان أسدي مكان الراء ربي اتمقن فتو تره أمت إسان اللي أكا إرى مغنفة إسان برسيس وأن إني إرى مغنفة سن وادلقو دلبو هفنوتا دلما نمت ترافت لينما دين أمّا عذابك أبرئي قلبي رب سودان نفسي هنقوفن بكمسة هنفين دعائي هنك إيبالم وان نبي محمد وان كنر رب اتمقن فتيف وان هند هرك ربيت جرتي اسمات إلا نما إيغو دندي آفي دوبا يو نبي محمد نجيني إسان الرتها جراتو كالربين نفسي إساء أهار سيجر كان وانسا نرى مغم فتتات نتي أكم هاتان دعاء النبي محمد نبرسيس هنوتنا أك ابن كثير دبتت اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والهرم والجبن والبخل وعذاب القبر اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع وعلم لا ينفع ودعوة لا يستجاب لها كذبت ثمود أمني ثمود جأمو نبيك إساني كان صالح جأمو كجبسي سنيجرا بطغواها سببا إسان ورد دلي دلقو تريتينيف جج مالف دلين دلي هركفتي مي أتولال نما فرشور أغو تكا فرشور أغي زنان نما الربسون اتقياتا نما رب سودان دلي دلقون إستقيات دوب أمان سمود كان رب التواك انديس والميل آدا قلأته أبوليس إساني اتئرقمي والميل ليسا ربي توكيش سودات اسم إبادة وانبرات الرب هنجئنا أن إرقما إساتي وان أنجئ لقيا جئين جنان ملكني أتي إرقما ربي تيؤو مال جئنين جنان ربي لقاك نكيسا قال إسلالتني قرتا باسؤ جئين أكستي ربي قال لقاكيسا باسي قال صالح جئني بيخا دوبا وان اسم بشان هدو ايدوف جتشا اما اللي وان قال لإساني اسي صداتوف جتشا بشان ادان قودة قياتوكو قال لصالح كبعا اوغي قيا كان قال لإساني اوغي دوبا امني سموت سن قال لصالح بشان إساني أغون اتئلفاتي قالسا أجيس أمورة إذ انبعث قافة قالسا أجيس أهئتيك أشقاها إربدان أمت سني تكا أمت دبرهند إيغهند إساني قالسا أجيس أردت ولي قلني